يقول هنا: رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ثم تاب منها، وهو يظن أن الله سيغفر له، ولكن ماذا عن مغبة الذنوب وعواقبها؟ هل يتجاوز الله عنه أو أنه يعذبه بذنوبه حتى وإن تاب؟ لابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا إذا قال وأنا أغفرها جميعا ولا أبالي، وإذا قال الله تبارك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لابد أن الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله يغفر ذنوبه إذا تاب إلى الله، وأنه أيضا يحسن الظن في نفسه أنه يعني فعلا تاب توبة نصوحا. ولكن لا يعني هذا أبدا أن يصيبه شيء من الغرور وأنه يضمن يقينا أنه إيش قد غفر له وكذا، لابد أن يكون أيضا على شيء من الوجل والخوف في أنه لم تكن توبته صادقة أو كانت هناك موانع من قبول التوبة. لكن أهم شيء أنه لا يشك في الله، يشك في نفسه هو، يعني التقصير يكون منه هو ليس من الله جل وعلا، حاشاه جل وعلا أن يكون منه تقصير. إذا تاب الإنسان توبة نصوحة صادقة فإن الله يقبلها سبحانه وتعالى، ولكن هل تاب الإنسان توبة نصوحة صادقة؟ وذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لضمنت الجنة، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يقول إذن يكون الله وصفني بالتقوى فأضمن بناء على ذلك أن أكون من أهلي الجنة. على كل حال الإنسان يحسن الظن بالله ويحاول أن يعوض هذه الذنوب بالطاعات، والطاعات بابها يعني واسع جدا، فيكثر من هذه الطاعات من الأذكار والدعاء وقراءة القرآن ونافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الحج والعمرة وغير ذلك من الطاعات، فلعل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا. نعم.